بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن لو كانوا يعلمون إن وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية اتلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. الله razı olsun Abdurrahman hocam. Ağzına sağlık. Hocam, namaz ve kırmızı